الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، سبحانه وتعالى هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة إذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، جاءنا بالدين القيم والشريعة السمحة، وتركنا على المحاجة البيضاء، وأخبرنا أن ليلها ونهارها سواء، وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هاد. فصل يا ربنا وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا بعد لقاء الماضي حدثت هناك في بيوت المسلمين وخاصة الملتزمين حدثت أحداث جراء ما تكلمنا عنه. هذه الأحداث تسببت في نفرة في بيوت كثيرة. الأحداث كانت عبارة عن نصائح من النساء للرجال. لما تكلمنا عن المصارحة بالأسلوب الذي ذكرناه، عادت النساء على الرجال بالنصائح، غير أن النصائح لم تلق من الفقه ما تعان به على القبول. ومن ثم حدثت نفرة بين النساء والرجال في البيوت. لذلك لما حدثنا بما حدث كان لزاما علينا أن نضيف إلى ما سبق موضوعا، بحيث لو اجتمع الموضوع مع ما سبق يعيش الناس في وئام. لذلك إخوة الكرام، لقاؤنا اليوم حول فقه النصيحة، حول فقه النصيحة. من فقه النصيحة إخوة الكرام أن نعلم أن الرسل الكرام والأنبياء عليهم جميعا الصلاة وأزكى السلام اشتغلوا في النصيحة لما تحتويه النصيحة من ربح عظيم. فما من رسول ولا نبي إلا ونصح قوما، إلا ودلهم على عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى. وكان منهم من يلقى أذنا صاغية وقلوبا واعية لنصحه، ومنهم من يقابل بالاستهزاء والتهكم والسخرية، وكل هذا مسجل في سورة الأعراف. لو قرأت في الأعراف خصوصا الأنبياء والمرسلين سترى أن عاد عليه السلام قال لقومه وأنا لكم ناصح أمين، وأن صالح عليه السلام عاد على قومه بالنصح غير أن قومه أعرضوا عنه واستهزأوا به حتى حمله ذلك إلى أن قال ولكن لا تحبون الناصحين. وهكذا شأن الأنبياء والمرسلين إخوة الكرام. لذلك أول شيء في فقه النصيحة أن تعلم أن النصيحة سبيل الأنبياء والمرسلين، سبيل الأنبياء والمرسلين، ومن ثم هي طريقة الفالحين والمفلحين. والله سبحانه وتعالى أقسم على هذا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين الله تبارك وتعالى في كتابه أن جميع الناس في خسارة إلا المتناصحون، فالمتناصحون في ربح عميم وفي غنيمة ما بعدها غنيمة. إذن أخي الكريم، النصيحة طريقة الأنبياء وشريعة المرسلين. وبما أن النصيحة طريقة الأنبياء وشريعة المرسلين ينبغي لنا إذا اشتغلنا بها أن ننويها قبل أن نشتغل بها، لأن النية تحول العادة إلى عبادة، النية تحول العادة إلى عبادة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، في هذه الجزئية أن النية مدارها في الشريعة العظيم، مدارها في الشريعة العظيم، حيث إن العمل المباح يتحول إلى عبادة بالنية. الطعام والشراب والجماع هذه الأمور من المباحات، لما قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء في حجة الوداع ومرض بمكة المكرمة وعاده النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له سعد: يا رسول الله أخاف أن أموت بأرض هجرتي وأنا ذو مال وما لي إلا ابنة واحدة، أفأوصي بمال كله؟ قال لا، قال بثلثين؟ قال لا، قال بنصفه؟ قال لا، قال بثلثه؟ قال والثلث كثير. في آخر رواية: يا سعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها أجر. طعام من المباحات، لكن لو أكلت بنية التقوي على الطاعة تؤجر على أكله ويصبح الأكل عبادة. قضاء المطر من المباحات، لكن لو أنك نويت عند قضاء المطر أن تستعف عن الحرام عد قضاء المطر عبادة. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. فالنية قبل النصيحة، النية قبل النصيحة، ومن ثم يصبح الأمر عبادة. نويت أن أنصح، بعد النية القصد، أقصد في نيتي أن أنصح لا للشباب ولا للتعيير ولا لكسب المواقف ولا لأن أقابل نصيحة بنصيحة. البعض منا تستهويه المساء، تستهويه المساء. كنت يوما أجلس في مكان فمر بي رجل أثناء الأذان فقال لي: يا عم الشيخ الأذان قصد فيها الإصلاح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فليكن هدف الناصح ابن وراء النصيحة الإصلاح وابتغاء ما عند الله من حسن الثواب. تعلم في حديث إنما الأعمال بالنيات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. لما نويت؟ إن نويت التعيين أخذ عقوبة التعيين، نويت الشماتة أخذ عقوبة الشماتة، نويت الإصلاح أخذ ثواب الإصلاح. ولذلك في الحديث قصة، حتى عند العلماء عنوان الحديث بقصة مهاجر بن قيس، امرأة صحابية كانت وضيئة وكان رجل معجب بها، كان معجبا بها لوضاعتها وجمالها، فخطبها فقال: إني مهاجرة. فهاجرت لا من أجل الهجرة، لما هاجرت من أجل الزواج. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن كنت ناصحا فانوي لنصحك الإصلاح، وابتغ لنصحك ما عند الله من الثواب، حتى لا تكن مضيعا للوقت، لأن أي وقت يمر بخلاف القصد الصالح يضيع على صاحبه ويسأل عنه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نويت وقصدت الإصلاح، بعد ذلك هناك ترتيبات لا بد أن تمر بها ولا بد أن تنصح من خلالها. تنظر في حال المنصوح، تنظر في حال المنصوح، هل يليق لي أن أتكلم الآن أم أنتظر ساعة؟ هل الصورة التي هو عليها تحتاج الكلام أو لا تحتاج الكلام؟ هل تحتاج الكلام أو يكفيها الإشارة؟ ومن ثم قال العلماء: مراعاة مقتضى الحال، تراعي مقتضى حال المنصوح، أهو فرح أم في حالة غضب أم في حالة ثورة؟ أيقوى على سماع الكلام أم لا يقوى على سماع الكلام؟ إن سمع الكلام هل ينتهي عما هو عليه أو يزيد فيما هو فيه أو يخف؟ هذه مسائل لا بد أن تكون في الحسبان وفي الحسبان. تنظر في حال المنصوح في فرحه، هل يقوى على سماع الكلام الفرح؟ في حزنه هل يقوى على سماع الكلام؟ هل كلامي إن كلمته يزيده في الإصلاح أم يزيده في العصيان أم يخف العصيان عندك؟ وهذه مسائل لا بد أن تكون محيطا بها، مهما بأحوال المنصوح، حتى تجد لنصحك أذنا صاغية وقلبا واعيا. مراعاة مقتضى حال المنصوح، تراعي مقتضى حال هذا المنصوح من العوام أو من الخواص؟ أهو من آبائنا وأمهاتنا الذين لا سبق لهم في العلم، أم هو من العلماء أو هو من طلاب العلم؟ لكل إنسان لسان يرد على به ويناصح به. والله قال في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. العامي له نساء، الأمي له نساء، والعالم له نساء. لو نصحت العالم بلسان الأمي أصبحت مسيئا، ولو نصحت الأمي بلسان العالم لا يفهم مرادك. وفي صحيح الإمام البخاري من قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تخرجوا على الناس بما لا يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الأمي مداركه ليست كمدارك طالب العلم وليست كمدارك العالم، أفقه ضيق، أفق طالب العلم أوسع، أفق العالم أوسع. أن أقول له هذا حديث ضعيف أو هذا حديث صحيح. لا يتسع أن أبين له أن السبب في اللغة معناه ما توصل به إلى غيره، وفي الاصطلاح معناه ما لاذ من وجوده وجوده ولا يعرف هذا. فالعمي له مثال والأمي له مثال من صاحبه، حلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز، المطالب العلم اجلس معه العالم وهكذا. فلكل لسان يناصح به مراعاة مقتضى حال السامع. لا تأتي في عرس فتحدثهم وتناصحهم بمنكرات المآثم، ولا تأتي في عزاء فتحدثهم بمنكرات الأفراح. مراد مقتضى حال كذلك يجي لها اختيار الوقت المناسب. اختيار الوقت المناسب، القلوب لها وقت تمل فيه، وللقلوب طهار، كما في كلام الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه عن المؤمنين، قال: إن للقلوب طهارا كضحاء القمر. الطهار يعني سحر كضحاء القمر، القمر في ليلة البدر قد تأتيه سحابة فتواريه وتحجب ضوءه عن الأرض. كذلك القلب له سحر تغطيه. المرء منا في حالة يكون في إفاقة، تجده لو قرأ كتابا يعيه كله، وفي لحظة لو قرأ كلمة لا يعنيها. في راحات القلب وإشراقاته للإنسان معنى وصورة، وفي خفقات القلب وغفلته له معنى وصورة. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق والورى، كان إذا ناصح يختار الوقت المناسب. والصحابة الكرام قالوا هذا، قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. السآمة يعني الملل. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق والورى، يخشى على صحابته الملل. وهل يمل كلام النبي؟ وهل يمل كلام النبي؟ لكن هذه هي الدعوة، هذه هي الرسالة، هذه لوازمها. كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. البعض في موطن عزم في موت، نسأل الله العفو والعافية والرحمة لأموات المسلمين وأحيائهم، في المسجد تكلم وواعظ، ولما خرج تكلم وواعظ، ولما ذهب إلى القبر الطريق أخذ ساعة في حرارة الشمس والمقبرة لا ظل فيها، فوقف يخطب على القبر ساعة. أهذه نصيحة؟ أهذه نصيحة يعملها الناس؟ لا. الرفق، الرفق أن الإمام أحمد في المسلم من حيث عبد الله بن وفد رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. كفى على المقبرة أن ترشد الناس: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. خفف عليه. لماذا؟ لأن القلوب تمل، تمل ساعة في الناس الموعظة، وفي الطريق موعظة، وهنا القلوب تمل. وربما وجد الناصح آذانا موصلة وقلوبا أصابتها الغفلة وأصابها المال، ومن ثم لا يسمع له وتعود النصيحة عليه بالسوء. لذلك الرفق، اختيار الوقت المناسب، مخافة السآمة، مخافة السآمة. كذلك أخي الكريم، أنا نويت وقصدت الإصلاح وراعيت مقتضى حال الموضوع واخترت الوقت المناسب، بعد ذلك علي أن أتواضع عند إسداء النصح. لا أناصح الناس وأنا في المقام الأعلى، وقفت على ما هم عليه من رأي سأراهم كما أرى نفسي وسيروني كما يرون أنفسهم. لذلك تكلم مع الناس متواضعا، لا تسد إليه نصيحة على أنك أنت الأعلم أو على أنك أنت الأجمل أو على أنك أنت الناجي وهم الهلكة. واعلم أن نصيحة مثل هذا محبط عمله. في سورة أبي داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للصحابة قال: كان في من كان قبلكم رجلان أحدهما عاصي والآخر عابد. إنسان مجتهد في المعصية والآخر عابد، وكان العابد كلما مر بالعاصي ذكره يقول له: اتق الله، كفاك معاصي، العمر ضاع كفاه. وفي مرة من المرات قال العابد للعاصي: أبشر. قال العاصي للعابد: خلني وربك، لم يبعثك الله علي رقيبا. فقال الطائع أو العابد للعاصي: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. أخي الكريم، أخي الكريم، تواضع مع الناس، تواضع مع الناس. إن أردت أن تعيد له نصحا أو أن تسدي له نصحا فأشعره أنك مثله وأنك تعصى مثل ما يعصى، حتى يقبل منك، حتى يقبل منك. لكن لو كلمته من أعلى ما استمع عليك ولا أوصلك ولا فر منك. وعندها تلقى الله تعالى يوم القيامة بوفاق خالي، لا أحد معك، لا أحد معك، وعندها تكون معرة. لذلك تواضع، تواضع في نصحه، أشعره بأن المعصية على الجميع دائرة، وأن الله غفور رحيم، وأن هذا ليس آخر طريق، وهكذا كلمه بلسانه، ومن ثم يستجيب لك، وإن لم يستجب لك لا يسخر منك. فالتواضع في النصيحة مطلب شرعي. بعد التواضع تراعي أن النصيحة لا تكون في الملأ، لا تكون في الملأ، إنما تخلو به. أخطأ في المسجد على صف الصلاة، أحفظ مكانه وبعد الخروج أخذه في طريقه وأخذ به بعيد عن الناس، غفر الله لي ولك، أحسنت ولكن عندك كذا. الإنسان منا عنده نفس تواضع إلى حب الثناء وانتظار منحة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطيه منه، قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أي شيء أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان؟ أي شيء أعطاه؟ هو راضى خاطره بكلمة: أنا لا أدخل مرجك يا فتى المسجد، أصبت الأمام، سأبقى في بيتي وأغلق على الباب، أصبت الأمام. شوف في الآخر: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ما أعطاه شيئا، لكن راعى خاطره بكلمة، أرضت، أرضت. لذلك خذه في ناحية واسترضي خاطره بكلمة، أشعره فيها بأنه على خير، لكن يحتاج إلى تسديد وتكميل. لا تخبره بأنه سف، ولا تشعره بأنه لا قيمة له، ولا تشعره بأن الزمان فات ولا توبة، لا، تحنن عليه فبما رحمة من الله لنت له. في سنن أبي داود وعند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام الأسود والسهم والحزم ومنه الخبيث والطيب. ما كل الناس سواء، ما كلهم سواء، منهم من يشرب منهم من لا يشرب، منهم الخس ومنهم غير ذلك غير ذلك. لذلك تحمل عليه، ارضي خاطره بكلمة ثم خذه في ناحية وقل له غفر الله هذه الكلام، سيسمعها ويعتبرها جميلا ويكافئك به. لكن على المدى وتقول انا اقول حق لسان الحق لين، ولم يكن لسان الحق صلبا، لسان الحق لين. ومن اللين الا تفضحه على الناس. البعض اذا ما حدثته في هذا قضب واصابته انفه وقال كيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جابر. لو انك تاملت الحديث لوجدت في الحديث ظرف مكان عنده اذهب اليه، اخلو به، اخلو به ان كان اميا او ان كان حاكما او محكوما، اخلو به لكن لا تواجه، لا ابني من صلبي. لو واجهني بخطئي لا اسمع لك. لو ان ابنك من صلبك يسرق شابة في المي خطاك، الواقع يقول انك لن تسمع له، لن تسمع له، لن اسمع ابني من صلبي. فما بال الناصحين وهم ليسوا من ابناء، ليسوا من الصلب. اساس المجلس جدا الغرض تخبر وتعرف، لذلك اخلو به، خذه في ناحيه واستسر اليه بالحديث وقدم له المدحه والثناء. هذا مفيد، وهذا يعني من مستجلبات قلوب الناس لكلام المتكلم ونصيحه الناصح. لذلك اخي الكريم الامام الشافعي رحمه الله يقول في شعره اللطيف: تعمدني بنصحك في الفراش، ولنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ، لا أرجو اجتماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تلق طاعة، فلا تغضب إذا لم تلق طاعة. إذا هذا سبيل كذلك من فقه النصيحة، أن تسر بالكلام ولا تجاهر به، ولا تجاهر به، وان تراعي هذا الموضوع حسب وزنه وحجمه في المجتمع. بعد ذلك، بعد السريه، بعد السريه كلام اخر سنتناوله ان شاء الله في الخطبه الثانيه. الله ادعو ان يثبتنا واياكم على الدين الصحيح بالفعل الصحيح هذا، واني استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسأله بها النجاة يوم لقائه سبحانه وتعالى. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن من فقه النصيحة الاشتغال بالأولويات. ما معنى الكلام؟ أنا في الطريق أو لي رفيق أو صديق، إن كان في بلدي أو في عملي أو في سفري، ورأيت فيه ما لم أره في الناس، رأيته شاردا غائبا ضائعا تائها، فيه كل شيء، فيه كل شيء من السوء وما فيه من الحسن، كيف أدعوه وأناصحه ليكن أول ما تلفته إليه أن تلفته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. عرفه على الله أولا، لا تقول له استجارة، ولا تقول له لسانك بذيء، ولا تقول له ثيابك طويل سابخ، لكن عرفه على الله أولا. إن عرف الله سبحانه وتعالى بعدها تسهل الأشياء. فليكن اشتغالك أولا في النصيحة بالتوحيد مع الرجال قبل أن تناصحهم في شيء، ومع النساء تناصح في التوحيد قبل أن تناصح في غطاء الوجه وغطاء الرأس. وهكذا علم التوحيد وعلمت أن الله واحد قيوم لا ينام، وعلمت أن الله تعالى يسع بسمعه الأصوات كلها ويحيط بعلمه كل شيء، من بعدها كلمها فيما بعد التوحيد من أمر الصلاة، ثم وهكذا في التدرج. لكن لا تناصح في مسائل لو توفرت مع الشر لا معنى له. فلان لا يدخن لكنه مشرك، ماذا يفيد؟ هالك هالك. لكن فلان موحد ومبتلى بالدخان ناجي إلا هذه الفعلة. إذا أول شيء مراعاة الأولويات في النصح، وناصح في التوحيد أولا. إنسان عارف على قبر يصلي له ويدعو له ويسبح بحمده، أبعده عن هذا، أدله على توحيد الله أولا، ثم من بعدها وناصح فيما بعدها. إذا مراعاة الأولويات عندنا في النصيحة بين النساء والرجال. بعد مراعاة الأولويات أخي الكريم، لا بد أن تقبل الناس وأن تعيش مع الناس وأن تعذر الناس. فربما عاملتني على أنني لست من الناس ومن ثم لا أسمع لك، إن رأيتني على صورتي لا تتهكم ولا تسخر، ولكن انتظر حتى يدور بيني وبينك لقاء، حتى يكون بيني وبينك كلام، ومن بعدها احكم على الناس. لكن لا تجعل حكمك قرين مخرج، لا، اجعل حكمك قرين محاورتك، قرين محاورتك مخرج كلامك. يعني البعض من اهل الالتزام لو راوا انسانا على خلاف ما هم عليه سارعوا في الحكم عليه، والمسارعة في الحكم تصد الناس عنك، تصد الناس عنك ولا ترغبهم فيما أنت عليه. أنا أذكر قصة يعني هي مع أنها ملحدة لكن من ورائها معنى، من ورائها معنى. تقريبا سنة منذ تقريبا 15 سنة تقريبا كده، كنت حاضر في بلد من البلاد، وكنت أرتدي العباءة الخفيفة والبطرة البيضاء، فلما رأى الإنسان على صورتي قام ووجه لي دعوة، وجه لي دعوة، فقلت إن شاء الله سأتي. فذهبت على الموعد لكن لبست لباسا آخر، لبست هذا اللباس، لبست أرضية أثرية. فلما ذهبت إلى المسجد جلست ولم يأتي أحد، أنا أسمع صوت السيارات والمواصلات لكن لم يدخل أحد، لم يدخل أحد حتى أذان المغرب. دخل المؤذن أذان المغرب وأنا واحد في المسجد، فحدثت نفسي يا ترى هل هو هذا المسجد أم غيره؟ فجلست، فدخل من دعاني وصافحني ثم أمسك بالميكروفون وقال على جميع الشباب دخول المسجد، فالمحاضر كان أزهريا ثم تاب. إلى هذه الصورة، إلى هذه الصورة، يعني أصبح عظيم أزهري، يعني مسار كلام الناس إلى أنهم جميعا جهلاء ما عندهم علم جميعا موارون جميعا كلام طويل. ما المانع أن تجلس معي حتى تعرف على حقيقة الاعتقاد لعل علمي خطأ في الاعتقاد تصحح لي أنت فتظهر آلي أنا في انتزالك يوم القيامة. لكن لا تحكم على الناس بصورهم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قربكم. لذلك لا تعامل الناس بالصورة، لا تعامل الناس بالصورة، لا. هذا أمر خطير، وهذا أمر يورث الصدور، وهذا أمر يزاحم الناس في الاتباع، يزاحم الناس في الالتزام. لذلك لا تعامل الناس بصورهم ولا تحكم على الناس من بعيد، لكن خالط الناس. البعض تجد يتجنب بعض المساجد، القرية فيها 10 مساجد، لكن هم يصلون في مسجد واحد فقط. خطأ، انتشر بل في كل المساجد ما دامت ليست فيها طهور، صل في كل المساجد، ويكفيك أن تصلي بين الناس بصلاتك الصحيحة، فتدعو الناس لحالك، تدعو الناس لحالك. والدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقام. لذلك انتشر، لا تتقوقع، انتشر وراعي هذه المسائل في النصيحة. ثم بعد ذلك أخي الكريم اعلم أن هذا الفقه فقه الناصح، فهل هناك فقه المنصوح؟ نعم، فقه المنصوح إن لم يتقبل النصح يعترف بأن هذا جميل ينبغي المكافأة عليه، فيعود على الناصح بالدعاء له، يقول له جزاك الله خيرا، حتى لو نصحه فيما ليس هو فيه يقول له جزاك الله خيرا، لا يرد عليه السوء، حتى لا يقع تحت ضائلة المستهزئين بالناصحين. والمستهزئ بالناصح مواقفه في كتاب الله واضحة، عندك في سورة المؤمنون وفي آخر المطففين، في آخر موقف تشير له المدى، وكذلك في آخر المطففين. هذان الموقفان واضحان سوء عاقبة ومغبة من يستهزئ بالناصحين. الأصل في الناصح أنه أهداك عليه، إن لم تقبلها فلا تحرمن نفسك من أن تكافئه. والمكافأة الدعوة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قل لهم جزاك الله خيرا، غفر الله لي ولك، تقبل الله مني ومنك، لكن لا ترد عليه بأخرى. هل نصلي يا عم الشيخ بغنى عناه؟ هل نصلي يا عم الشيخ بركع ركعتين؟ هل نصلي يقول لك يا عم الشيخ ما عندنا فلوس سوا؟ انت امبارح كنت شباب رجيم والنهارده اصبحت شيخ، يا عم الشيخ ما عندنا فلوس. كل هذا استهزاء بالناصحين، وهذا الاستهزاء قد يمثل عقبة امام الناصح ان كان في بال امره، اما الناصح المتمرس لا يقف عند هذا الاستهزاء، بل يمشي ويزيد في نصحه ولا يراعي هذا ويصبر. اما المستهزئون فالله تعالى قال في شأنهم في اخر سورة المؤمنون لما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم ثقل موازيننا يا ذا الجلال والإكرام. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تدفع وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. سبب إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذه الآية تمثل النصاح، تمثل المتواصلون، المتواصلون الحق، المتواصلون الصبر. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لما كان يمر به هيا للصلاة يقول له عم الشيخ مش وراك شكرا يا احنا بسوء الكلام صد الناصح عن النصح، فأصبح الرجل في غيه وفي ضلاله ونسي ذكر ربه، فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. العاقبة إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اكتب لنا جميعا الفلاح والمفلح. أما في آخر المخففين قالوا ويل إن الذين أجرموا، وصفهم بالإجرام، من رد النصيحة مجرم. إذا نصحت في شيء وردت النصح للسلوك دل هذا على سوء الطوية، ومن ساء طويته أجرم في حق نفسه وأجرم في حق غيره. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إخوة الكرام، بهذا الفقه نتعايش في بيوتنا، وبهذا الفقه نتعايش في شوارعنا وطرقاتنا، وبهذا الفقه نتعايش في مكاتب أعمالنا وتجاراتنا، وبهذا الفقه نحيا بين الأمم، وبهذا الفقه ننتصر على أنفسنا، وإن انتصرنا على أنفسنا انتصرنا على غيرنا. إن انتصرت على نفسي هدمتها في شهواتها ونزواتها ورغباتها، انتصرت على غيري. ولذلك لا نصر للمسلمين أبدا إلا إذا هزموا أنفسهم. ابن الجوزي رحمه الله، أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي صاحب زاد المسير في التفسير، له كتاب مات اسمه صيد الخاطر، اسمه صيد الخاطر. كان دائما هذا شأن طالب العلم والعالم، لا يمشي بجانب الفارغ، لما يمشي ومعه الخير والدواه والدراس، فإذا ما خاطر بما فيه شيء خطه وكتبه واصطاده، لأن العلم طيب والكتابة صيدوه، العلم طيب والكتابة صيدوه. فابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر خطر في باله يوما خاطر فقيده الكتاب. الخاطر انه تصور الغابه، تصور الغابه، من لا يملكها الاسد، فتصور ان الحيوانات والكواسر رعاه او رعيه والاسد راعي، وتصور ان الكلب الذي يضرب له مثل السوء في القران قد اتى الاسد يوما فتاه وقدم له عرض حلمه وقال له يا سيدي استقبح الناس اسمي، استقبح الناس اسمي، فصاروا يتشاتمون به في الشتم. لم نسمع يوما ان احد قال يا ابن الاسد، لا لم يقول اخرى. فالكلب سأله ذلك، سأله ذلك، فكتب يا سيدي استقبح الناس اسمي، وجئتك أطلب منك أن تغير لي اسمي. قال الأسد إني ممتحنك، فإن أجزت الامتحان غيرت لك اسمك. قال وأنا مستعد. فما كان امتحان أسد الكلب إلا في شهوته، أعطاه قطعة لحم، قال له إن أنت وافيتني بها غيرت لك اسمك، إن جئتني مضى. فلما مضى وكان في الصباح وهو ذاهب الى الاسد قالت له انه لعن، هذا لعن شهوته. فما استطاع ان يذبح جماح نفسه فقالت لها له نفس، وما يقولك بانك كلب، خلقت كلبا وستموت كلبا. ومن ثم لم يقوى على هزيمتها فاكل اللحم. ولما دخل عند الاسد قام ليساله الاسد، قام يسأله الأسد أين آمنته؟ فقال يا سيدي ما الكلب إلا اسم حسن، ما الكلب إلا اسم حسن. أنا مبسوط كده، أنا مبسوط كده. ابن الجوزي رحمه الله لما ضرب هذا المثل وهذه القصة وهذا الخاطر وسيقع في كتابه كان له مغزى، مغزى أن لا نفس التي بين جنبيه إذا ما هزمتني لن تقم لي قائمة، أما إذا هزمتها وانتصرت عليها قدت العالم وسدته. وما أضرنا نحن المسلمين في هذه الآونة إلا أن أنفسنا غلبتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لما قال يوشك أن تداعي الكون كما تداعي أهل أصحابها، قالوا أنقذنا، قال لا بل أنتم يومها كثير ولكن لكم كوثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ومن قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا مشتهى النفس، مشتهاها دنيا، مشتهاها ألا تموت. لذلك اهزم نفسك يا أخي الكريم ودل لله فقه النصيحة تنتصر على خيرك، تسبق دعوتك إلى قلوب الناس. ومن ثم لو عجل لنا ومتنا فذكرنا بين الناس ساري بما نصحنا وما قدمنا، ومن سبقنا ممن نصحناه سبقنا إلى الله ليشهد لنا على حسن أعمالنا وصنيعنا. لذلك الله أسأل أن نسدد على حق الظالم. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الفتن والبلايا يا سلمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد ابناءنا واستر على بناتنا واصلح نساءنا واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم فرج كربنا وازح همنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اهد انصارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا اللهم ولا تخذلنا. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا واجعل بلادنا بلاد امن وسائر بلاد المسلمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.